قال مدلوه كل يسين إن حكم عليه في التركيب من تسلمه، أي أن مدلول العام في التركيب من جهة الحكم كل يسين محكوم فيه في المدلول العام على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا. إثبات الخبر والأمر والسلب النفي والنهي، أنه جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تفينهم، لأن الأولاء جمع معرف بالإضافة والضمير بقية عائدة عليه والعائد على عام عام. الأمثلة الأربعة دلالة كل واحد منهم على كل فرد دلالة مطابقة، لأن كل واحد في قوة القضايا بعدد أفراده، جاء فلان وجاء فلان لأخذ أفراد، وهكذا في بقية السياق كل منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة، فما هو في قول محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة ودجب المحل يسبقناه. مدلول العام مشكلته كبيرة، قضى أطال في البحث، لأن إذا قلنا بأن مدلوله كلية سيكون كأنه يكرر القضايا التي في كل مفرد. سنرى الأمثلة وسننظر في خباياها إن شاء الله. أولا قال إن مدلول العام في التركيب من جهة الحكم كلية، مدلوله كل مدلوله كلية معنى كل محكوم فيه على كل فرد. مثلا اقتل المشركين معناه اقتل زيدا المشرك، اقتل عمدا المشرك، اقتل مخلا المشرك، هذا معنى كلية، كل فرد استخرجه من هنا وتحكم عليه لوحده، اقتل زيدا المشرك، اقتل عمدا المشرك، اقتل مخلا المشرك إلى آخر عدد المشركين. قالوا بأن هذه الكلية تجري في جميع الأحوال، في الإثبات تجري في الأمر من تجربه هنا. فقال جاء عبيدي بإخبار وما خالفوا، هذا جاء عبيدي إثبات، وما خالفوا سلب فكرمهم ولا تهنهم، فيه النفي وفيه النهي وفيه الأمر. إذن فالعام هنا دلالته كلية في جميع ما تقدم، جاء يعني جاء عبيدي، جاء زيد عبيدي، وجاء عمرو عبدي، وجاء فلان عبدي، وجاء إلى أن تنتهي من جميع العبيد معنى الكلية. وما خالفوا أي ما خالف زيد عبدي وما خالف عمرو عبدي إلى أن تنتهي عليهم جميع، فأكرمهم معناه أكرم زيد عبدي وأكرم عمرو عبدي لخير، ولا تهنهم نفس الحكم، لا تهن زيد عبدي ولا تهن عمرو عبدي إلى أن تنتهي. هذا معنى أن الإضافة أن مدلوله فهم فيه على كل فرد على حدة، ولا يشترط مجموعهم، بل كل فرد منهم يستحق الإحكام باعتبار شخصه لا باعتبار من معه، تجه له الإكرام أو الحكم بجميع أصنافه وحده، ثم يتوزع إلى الآخر وحده، ثم يتوزع إلى الآخر وحده. هذا كان هذا التسمى بالكلية حكم في على كل فرد، لأن الأول جاء عبيدي جمع معرف بالإضافة بناء على أن الجمع المضاف عام. لا نريد الآن أن نناقش السياق، ولكن سنسلم أن الجمع المضاف معرفته، هذا غادي نسلمه الآن غادي نسلمه، ولكن سيأتي البحث فيه الفعل العام نفعل الجمع المضاف عام غادي جاتسه في خلاف العديدين، في خلاف في قيون وفي خلاف أصولي في النادر وفي الوصايا في خلافات، ذلك في الأصول أيضا اختلفوا فيه واش عام ولا أو لا. على كل حال هو قال هنا معرفة خليه عام خليه عام نظرا باش الكلام يكون. ثم الضمائر الباقية العائدة عليه، الضمائر خالفوا كلمهم منهم، هذه الضمائر الباقية عائدة عليه أي على عبيدي، قد تقدم أنه عام والعائد على العام عام. إذا الواو اللي كانت خالف عام والهاء هم عام والهاء في فيهم عام، ضمائر الثلاث التي ترجع على عبيد كلها عامة لأن الضمير العائد على العام عام. ثم تبقى المشكلة دلالة كل واحد منها على كل فرد من أفراده، وش دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن ولا دلالة الالتزام؟ هذا الإشكال أولا خصنا نقرأ وعاد نشوف الجواب، أنا دلالة أنا الجواب ديال المحل حنا بعدين نشوف بعد الإشكال شو الإشكال. قال سؤال القرافي وهو أن دلالة المشركين في قوله تعالى فاقتلوا المشركين على زيد منهم ليس مطابقة، لأن المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط، ولا تضمنا لأن التضمن دلالته على جزء مسماه، والجزء لا يصدق إلا إذا كان المسمى كلا، ومدلول اللفظ العام العمومي ليس كلا بل كلية، ولا التزاما لأن دلالة الالتزام على أمر خارجي لازم، وزيد ليس خارجا يعني عن معنى عام بل داخل فيه، فإما أن يبطل الحصار دلالة اللغبي في الثلاث، وإما أن لا يدل العام على شيء من أفراده. بسط الإشكال، إذا قلت أقتل المشركين وبين زيدان المشرك تخصنا الدلالة، عش من نوع من الدلالة قد نقض بها الزين، لأن الدلالة كتعرفوا من قسم أدلة الأقصد المطبقة والتضمن والالتزام. سيدي كان أنا إذا أقول لك ابن بيتان، فالبيت الحيطان والسقف، حيطان أربع والسقف، السقف يدخل بدلالة الالتزام، والسقف وكل واحد من الحيطان يدخل التضمن، وأربعة مع السقف أربعة يدخلوا بدلالة المطبقة، لأن المطبقة هو دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. هذا كيتسمى المطابقة، اللفظ مثلا موضوع الأربعة من أركان ديال البيت، حيتنا الحيتنا الحيتنا، هذا كيتسمى البيت يتقع عليه يتسمى مطابقة، لأنه يجوز لأن البيت وضعت لهذا الأربعة ديال الحيطان دو البيت. السقف يدخل في ذلك الالتزام، يصير تضمن ولا بالمطابقة، لأن البيت هو أربعة الحيطان هذا هو الذي وضع له البيت. واحد الحيط دخل التضمن، يتضمنه لأنه جزء مما وضع له لفظ البيت. زين معنى واضح. زيد بقى القاعدة في المشركين، مش معنى المشركين دابا زيد بغينا نقتلوه، قلت زيد المشرك استعملنا مع ذات المطابقة ما يمكنش، لأن المشركين ما وضع عليه زيد المشرك بوحدي، درنا مع تضمن ما دخلش، لأن غادي نخرجوه، غادي نخرجوه بقى في المشركين ينطبق، وخا يكون زيد أسلم، زيد أسلم ودخل في الإسلام يبقى في المشركين ما غيروش ذاك زيد، لأن بحال مثلا في الحيط، إلا حيط الحيط من البيت، غيبقى وقنقص لا يمكن أن يسمى بيتا، وحيدنا زيدان المشرك من المشركين وأسلم وقرب المشركين على عمر مؤتدين، ودلنا ذلك الالتزام. من صار ذلك الالتزام أن تكون خارجة عن مدلول الله، وزيد داخل لفظ المشركين، وهنا وقع الإشكال بأي دلالة دخل زيدون المشرك حتى دلالة المشرك. هذا هو السؤال، وهذا السؤال لله واضح لنا، نعودوه فهم ولا فهمش؟ نعم فهم. زين هنا كانت الأجوبة ديال العلماء على هذا السؤال. احنا ملي كنقولوا مثلا اهدم البيت او ابني لي بيتا، راه هاد الشيء ثلاثه الاركان في الالتزام والتضمن، وكل واحد منهم عنده خصوصيته، حيث ما دخلش في البيت هذا معروف، ما دخلش نهائيا، لان السقف له معنى خاص، ولكن يدخل بدايه الالتزام، لان اذا قلنا البيت يلتزم سمحت، ولكن البيت ما دخلش في الله، لأن كلمة بيت ما دخلوا فيه الشق، إنما هو بداية الالتزام كيدخل. الحيط واحد ما يمكنش نطلقوا عليه البيت، يكون مجازا. واحد البيت واحد الحيط تسمى بالتضمن، تضمنوا معنى بيت، ولكن إذا حيدناه غيكون البيت غير كامل. وبقى لك شيء للمشركين، كان زايد ما بغاش يتبقى حتى واحد من هذا، ما بغاش يدخل حتى هذا الالتزام، لأنه ما خرجش عند المشركين، لأنه موضوعة له. درنا ثلاثة المطابقة، حيدناه، بس المشركون يعني حتى الفجر. درنا دلالة المطابقة من قصد القليل، لأن المشرك موضوع المجموع للجمع موضوع المفرد، نجد المشرك من قصد القليل المشركين أقل. أجوبة لهم مشت على جهات، أولا سؤال الجواب ديال المحل، الجواب المحل يقول فالأمثلة الأربعة دلالة كل واحد منها على كل فرد من الفرد دلالة مطابقة، لأن كل واحد في قوة قضايا. هذا هو الجواب ديال المحل. الجواب ديال المحل شنو هو؟ سيقول اقتل المشركين يجب أن نستخرج من كل واحد من المشركين قضية بعدد أفراده. معناه على مذهب محلي اقتل المشركين، معناه اقتل زيدان المشرك، اقتل عمر المشرك، اقتل بقيان المشرك، وهو يقول بأن دلالة المشركين على كل فرد دلالة مطابقة بدليل أنها قضايا جمعت في كلمة، فإذا استخرجناها حكمنا على كل فرد، استخرجنا مجموعة من القضايا، وبذلك يكون كلمة المشركين تدل على قضايا متعددة. أشنو فهمت دابا من كلام زين المحلي؟ قال لك ما دلش على المفرد، دل على القضية. دابا واش يقول لك لم يدل على المفرد، يعني المشركين كاع ما تفكر فيه باش تدخل في كلمة المشركين. تدخل في القضية، القضية هي المفرد ماشي زين. دابا أنت ملي كتقل باش تدخل زين المشرك حتى المشركين، يقول لك المحلي لا، تجمع أقتل المشركين كله. اقتل المشركين كله ونزلوا على القضايا، القضايا هي المفردات ماشي الافراد، ماشي زيد هو المفرد، القضيه بمعنى انا عندما كتقول مثلا اقتل المشركين كيف دخل زيد المشرك، اقول لك انا ما غادي نقتل المشركين، غادي نقتل اقتلوا المشركين عاد قد يكون لهم هي اللي غادي نناقشوها ونستخرجوا منها افرادها. الافراد ديال شنو هي؟ اقتلوا المشرك طعم المشرك شنو قال المحل؟ كيف جوابه ولا لا؟ انتم الجواب ولا ما فهمتوش؟ اذا المحل تيقول لك ما تفكرش الجاهل تفكر في القضيه لان هذه اقتلوا المشركين يدل ماشي على المفرد ماشي على الافراد يدل على القضايا فالقضايا هي الجزئيات هي المفردات باش قالوا لا. إذا اقتلوا المشركين كيف دخل في جيد المشرك؟ دخل لأن كل قضية من القضايا التي يدل على اقتلوا المشركين مفرد من مفرداته كأنك يقول لك إن كل قضية فرض اقتلوا المشركين اقتلوا جيد المشركين مفهوم ولا مفهومش؟ ها؟ يلا قرروا أن نقولوا شنجو قلنا نسوب الجواب ديال الأصفهاني الجواب دابا ديال المحل إيش معناه؟ الجواب ديال الأصفهاني بقي ما سمعنا هذا باش الجواب ديال الأصفهاني فهمتوا؟ ها كل اسمو قال شكون اللي غايقولوا يلا قولوا قول اسمو كيفاش كيفاش قرر المحل المساله يعني ما تقولوا اقتلوا المشركين هل ناخذ كلمه المشركين ولا ناخذ كلمه اقتل ولا ناخذ اقتلوا المشركين كلهم اذا هل ننظر الى الالفاظ او ننظر الى القضايا عشان مذهبهم اذا دلاله هذه القضيه هو اقتلوا المشركين على مفرداتها مطابقه ولا تضمن إذن فكل فرد من الأفراد التي نستخرجها هنا أراه معزول على المفرد الآخر وإنما عبر بهذه العبارة يقتل المشركين اختصارا يقول مثل يقتل المشركين اختصار لقولك اقتل زيدان اقتل عمران اقتل بكران اقتل جادات من المشركين يقول من المحل كان للمحلي وبين المشركين تقلب عندنا المتابقة يقول كينة هنا تقول في الكينة يقول اقتل المشركين يقول لك ايش يقتل زيدان المشرك يقول لك هذه كلمته هذه القاضي يقتل المشركين أراه وخاء هي بهذا اعتبار أراه موضوعة في محل قضايا متعددة اختصرت فيها وهي قال يقتل زيدان المشرك يقتلون فما شاهدون هو الشيخ ولا بين أشو يا لاش قول السؤال نزلش لم يفهم له دابا هذه العبارة التي نقولها اقتل المشركين أكرم المحسنين أخذوا عليك المشركين لما قطعت الدبانة أكرم المحسنين ياك زيدون المحسنين وصلت لهم ولم أكرموش سيقول إكرام إذا بغيت تدخل هذا زيد تحت أكرم المحسنين كيف غادي تدخلوا لأن دابا خصك فيه وجه دلالة أكرم المحسنين على زيدون المحسنين ياك كيف غادي تبين هذه الطريقة حتى تدخلوا واش غادي تاخذ كلمة المحسنين وتدخل تحتها وتقول دل المحسنون على دخول زيد المحسنين فاش غادي دير ولا لا؟ غادي تاخذ كلمة المحسنين إذا هي قضية عامة يعني هذه القضية العامة كلمة المحسنين واش هي اختصار لعدة قضايا ولا هي مخصوصة بالحكم؟ لماذا؟ إذا شنو هي بحالاش؟ بحالاش؟ أكرم زيدان المحسنين كذلك أكرم زيدان عمران أكرم زيدان أش؟ أكرم عمران هل تقول معنى أكرم المحسنين؟ جي ماشي اللي قال شكون؟ المحل شنو الجواب صحيح؟ شنو اللي قال صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ هذا هو المشكل إذا عجزت عن إدخال المفرد تحت الصفة المحسنين والمكرمين فعليك أن تفعل ما فعله المحلي بأن تأخذ القضية كلها وتدل بأنها اختصرت فيها قضايا متعددة فنستخرجها منه وكل قضية يدل عليها اللفظ بذاته ولكن اختصرت فيه كلمة المحسنين فهم؟ المطابقة مطابقة لأن عاش عيش هي مطابقة حدك أكرم المحسنين المحسنين فيها اختصار لماذا؟ لقضايا المقصودة قضايا المقصودة هي أكرم زيدان المحسن أكرم عمان المحسن أكرم بكر المحسن فهم؟ فهم هذا هو المقصود ثم استعملت فيها ايش كلمة أكرم أكرم المحسن اختصارا للقضية الأصلية المنطوية فيه المذكورة إذا في هذا المطابق ثم لأن هذه كلمة المحسنين نابت على ماذا؟ أكرم زيدان المحسنين أكرم عمان المحسنين ثم كل قال هذا الشيء صحيح هذا الشيء ولا ما صحيح؟ ها؟ فهمتي دابا ولا ما فهمتيش؟ سيدي وفهمتوا مزيان انتم ياك لا إشكال نشوفوا دابا الأصفهاني وأجاب بمثل ما أجاب به المحلي من أن القضية المحكومة فيها على العامي في قوة قضايا كل منهما كل منها يدل على حكم الفرد مطابقة. والمراد بالعام في قوله سدينا سليس الجواب الجواب الأصفهاني وقال إنه يطابق ماذا جوابش جواب المحل جواب المحل. وإذا بغيتوا تمشيو الكتب ديال المطولات ديال الأصول غادي تلقى أجوبة أخرى قد ما فيهاش هذا الجواب ديال الأصفهاني وديال المحل، وإنما هو جواب المختار. الجواب المختار هو هذا، ولكن في الكتب المطولة تجدون أجوبة أخرى، حتى إن بعض الأصوليين قال يجب أن نزيد دلالة جديدة بسبب هذه المشكلة الذي وقع في الجيد، وهو دلالة التضمن بواسطة المطابقة، وأحدثوها وزدوها على المنطقيين، قالوا بأن المناطق ما جاءوا به قاصر ويجب أن نزيدها، وهذا من باب توسع الأصوليين في علم الدلالة، وأنهم تجاوزوا فيها المنطقيين، وكتب الأصول أحد أجوبها ردوها، لأجل أن يجاوبها ردوها، وتتفع هذه المسألة، عليكم بكتب المطورات لأننا نصرنا في شيء. ننتقل إلى مسألة أخرى. هل تريد أن هذا؟ نعم. أين؟ خارج. لأنه ما تخص دلالة البيت. خارج عن ماهية البيت. خارجون عن ماهية البيت. حقيقة البيت أربعة حيطان. هذه حقيقة البيت. السقف خارج عن ماهية البيت. إذا حلفت أنت بني بيتا فسميته من الناحية اللغوية مش من الناحية الفقهية. أنا الفقهية عودتني المشكلة من هذا العقل. وبنيتر بعد الحيطان تقول بنيت بيتا ثم سقفته وضب عليه الضمير تقول بنيت بيتا ثم سقفته إذن سقفته صفة زائدة على البيت دليل على أن السقف يقول بأنهم أظن هذا المعنى واضح هذا شيء إشكال هنا جميل. إذن دبا عرفتوا كيف يجاوبوا على القليل الإشكال. والمراد بالعام في قمة دون العام كلية كل عام استعمل في معناه من الأفراد الصالح هو لها. قال في الآية البينات منه لفظ العام في قولنا العام يقبل التخصيص بخلافه في نحو قولنا العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصين إلا حكم فيه حتى تتصور الكلية. نعم قال هنا المحل واحد البحث جاب واحد البحث آخر هنا أننا إذا نقلب العام تارة يكون كلية وتارة لا يفيد الكلية أننا بعد مرة من يتخذ بماهيته الفضية ما تستحضرش الأفراد لأن من شرط استحضار الأفراد إسناد من شرط استحضار الأفراد إسناد. لأن إذا قلت العام لفظ صريح مستغرق لما صلح له هذا ما يمكن يكون كلية لأن من شرط استحضار الأفراد الحكم. أما إذا قلت العام يقبل التخصيص دابا العام تخص بها أفراد العامة التي تنتظر وتستاه يقبل التخصيص هي قبل التخصيص حكم والحكم يذهب لأولئك الأفراد الداخلين سبب العام هذا تعاتم فيه الكلية. أما إذا قلت العام لفظ ما كتكونش فيه الكلية ولا غير الكلية لأنه لم نحكم فيه على الأفراد حتى ندعي بأنه يدل على الكلية. مثلا إذا قلت القوم مثلا إذا قلت مثلا الرجال هنا هذا كيتسمى كلية لأن فيه عام وحكم فيه على الرجال. أما إذا قلت لفظ عام هذا لكن محكم عليه تجي فرض ولذلك يبقى أنه ليس كلية ولا شيء وإنما هو لفظ. إذا هناك فرق بين أن نقول العام يقبل التخصيص والعام كذا ونحكم على الأفراد إن إذا قلنا العام ترى نحكم على الكلمة وترى نحكم على مضمون الكلمة. إذا حكمنا على مضمون الكلمة يسمى كلية وإذا حكمنا على اللفظ لا يسمى كلية. حمثا إذا قلنا العام لفظ هذا ما كنقصدوش المضمون نقصدو اللفظ نقصدو ذاك الصفة ديال اللفظ. إذا قلنا اللفظ يقبل التخصيص راه كنقصدو الأفراد يعني الناس اللي دخلت تحت منه شنو ممكن نخرجوهم. مثلا المشركون هذا لفظ يقبل التخصيص لأننا حكمنا فيه على المشركين إذا نخرج الأفراد ديال المشركين هذا حكم على مضمونه وليس على لفظه. فماشي ماشي دائما كلما نطقنا بالعام راه يدل على الكلية. إذا قصدنا الأفراد يدل على الكلية إذا قصدنا اللفظ لا يدل على الكلية معنى واضح بنت شيء واضح. وقولنا العام من موضوع أصول الفقه إذا حكم فيه على الأفراد يحتفظ صور الكلية بخلاف العام المراد به الخاص إذا تأتفه الكلية أظهر أن المراد بالعام هنا ما صدقاته أي أفراده وليس المراد به المفهوم المعرف بما سبق إذا يتصور كونه كلية. نعم كان إشكال هذا الشيء، لأن في الأول عرفنا العام وكنا نتحدث على اللفظ، ودابا ملي وصلنا لهنا انتقلنا إلى معنى العام الآخر دون أن يشير إليه الشارع ودون يشير إليه المؤلف، حيث يضرب من الاستخدام إيه نوع من الاستخدام، وهو أن تستعمل اللفظ على معنى ثم ترد إليه الضمير بمعنى آخر ثم الاستخدام. وهذا الشيء يوقع هنا، تحدثوا عن العام بمعنى اللفظ في أول الأمر فقال لفظون يستغرقون ما صار عنهم على حصر، ثم من اللي جال هنا تحدث على مدلوله على معناه ليس على لفظه، على معناه اللي كتحدث على لفظ بوحده اللي كتحدث على معناه بوحده، اللفظ قلنا لفظ المستغرق كل ما صلح له عرفنا باعتباره لفظ. من اللي مشينا لهنا ولنا نتحدث عن معناه، ولهذا يجب علينا أن نبدل معنى العام بعدما دخلنا في الدلالة على معناه. إذن إذا قلنا العام لفظون أراك أن تحدث على، إذا قلنا العام مدلوله هذا تحدث على معناه، بحال مثلا عن المذكر الشريف عندما تتحدث عنه تحدث عن لفظه تقول ما جمع بواو ونون في حالة الرفع، هذا تسمى الكلام على ماذا؟ على لفظ الجمع، مفهوم؟ وعندما كتنتقل المعنى ديالو تتنقل مثلا هي كلمة المؤمنون ولا كذا راه كتخلي داك اللفظ وتشتغل بالمضمون والمعنى. ملي قلنا في الأول كانت تحدث كانت تحدث عن اللفظ، وهنا نتحدث عن مضمونه، ولذلك كان من الواجب أن نبدل المعنى ديالو فنقول العام هنا ما مدلول وليس شرف. لهذا قال هنا والمراد بالعام في قوله المدلول العامي كل عام استعمل في معناه من الأفراد الصالح هو لها، ومنه لفظ العام في قولنا العام يقبل التخصيص، بخلاف قولنا العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصرين إذا حكم فيه في الظهور الكلية، وقولنا العام من موضوع الأصول إذ لا حكم فيه على الأفراد حتى تتصور الكلية، بخلاف العام المراد به الخاص إذ لا تتأتى فيه الكلية، فظهر أن المراد بالعام هنا أم أفراده وليس المراد به المفهوم المعرف بما سبق إذ لا يتصور كونه فيما تقدم كلية. ما تشول لا مفهوم مفهوم تشول لا جيد. غادي نختصر فيه الكلام. عندما تتحدث عن العام دائما رتب المعلومات على هذا الوجه كما كتبوها الأصوليين، تحدث عن العام باعتبار اللفظ فتقول لفظ نص أي استغرق ما صلح له من غير حصرين في اللفظ. المسألة الثانية عندما تتحدث عن العام بمعنى مفهوم تعرف بأن إذا كنت مدلوله راه ما ترجعش لهذاك أسميته، راه كتخرج دابا من الحديث عن اللفظ إلى الحديث عن المعنى. إذا كنت تتحدث عن المعنى هذه المسألة التي دخلت فيها راه مسألة جديدة ماشي هي المسألة الأولى. مثلا الشيء اللي قال هنا، قال هنا العام لفظ يستغرق الصالح لهم غير حصر، هذا ما فيش حكم على أحد لأننا نتحدث عنه قبل استعماله في أي مفردات. مثلا لفظ يستغرق الصالح لهم غير حصر متى يكون الاستعمال؟ إذا أخذت ذلك العام ونزلت فيه الحكم، مثلا أكرم المحسنين ها هو العام المحسنين، ها هو لفظ يستغرق الصالح لهم من غير عذر. ولكن هنا من استعمل في المحسنين راه هنا كيتسمى أنه استعمل الآن في المفردات وفي الأفراد، يعني من اللي قلنا في المستغرق هنا قبل أن يستعمل، وعندما يكون المحسنين هو مستعمل في الأفراد. هذا كي نقشه دابا وهو المحسنون بأنه كلية وبأنه بأن هذا هو الذي يتحدث عنه ويتصور فيه الكلية، أما رفض المستغرقون من غير حصرين هذا قبل ما يستعمل ما كيجيش على الكلية ولا على أي شيء، لأن لا بد إذا أردنا أن يدل على الكلية نجيب المثال اللي هو عام ونحكم فيه في المفردات عادة كل بأن مدلوله كلية، فما تشيء ولا لا حمثين قلنا الجمع، هذه الكلمة هذه الجمع عام يستغرق الصالح له من غير جنسين، واش كنت هنا على الكلية؟ كان في كلية هنا؟ إذا قلت أكرم المسلمين كلية ولا ماشي كلية؟ هذا هو اللي قالوا الشارع اللي قالوا هنا المحل قال لك لفظ المستغرق له من غير، هذا ما فيش الكلية نهائيا الذي قلنا شنو قال؟ لا حكم فيه حتى تصور الكلية. وقولنا العام من موضوع أصول الفقه إذ لا حكم فيه على الأفراد حتى تتصور الكلية، مثلا إذا قلنا العام والأفضل، التصور في الكلية؟ نعم لا تتصور في الكلية. العام من موضوع أصول الفقه، تصور في الكلية ولا لا؟ ها؟ لا تتصور في الكلية، يعني جوز لا يستعمل فيها العام ولا حديث فيه عن الكلية ولا يدل على الكلية. مفهوم ما نقول؟ إذن إذا قلنا العام والأفضل اشترك قصة العام على الجيل، هل تتصور في الكلية؟ العام من موضوع الأصول تصور في الكلية؟ زي متى تتصور في الكلية؟ إذا حكمنا فيه على أفراد، يعني الناس معقولين ومعروفين بالعقل. أما إذا قلنا العام والمراد به الخاص ستصور في الكلية ولا لا؟ لأنه دائما ينصرف إلى مدى إلى المحكوم عليه، يعني مثلا العام المراد به الخاص يكون لفظ معين، فمثلا إن الناس زيد أجمعوا لكم، هذا عام أريد به مدى خاص، وش هذا تصور فيه الكلية ولا لا؟ زين دب هذا خلنا إذا حكم في على أفضل الكلية بخلاف العام المراد به الخاص إذا تتأتى فيه الكلية. العام لا المراد به الخاص واش كيدخل ولا ما كيدخلش؟ لماذا؟ لأنه لا تتأتى فيه ياش، فظهر أن المراد بالعام هنا ما مقصود به هنا؟ شو مقصود به هنا؟ إذا قلنا مدلول العام كلية ما صدقاته، ما اسم المصدقة ديال، لا اسم المصدقة ديال العام، شنو أفرض ديال بحالات؟ نعم نعم هكذا، بحال مثلا جامع، بحال مفرد مضاف، بحال جمع مضاف، بحال مان الموصولة، بحال شرطية، هذه هي تسمى المصدوقات، المصدوقات. هم إذا إلى قلنا مدلوله شنو هذا من الأشياء يرجع؟ يرجع للعام نعم؟ لا دابا واش المهم نحن نرجعوا للعام ياك، مدلوله أيش؟ أي العام، ولكن من المراد بالعام؟ هكذا معناه مدلوله أي العام أي ما صدقاته التي هي صيغه العام. إذا مدلوله هنا ما لا يرجع إلى اللفظ ولا يرجع إلى مدى، لا يرجع إلى اللفظ ولا يرجع إلى قول العام من موضوع علم الأصول، يرجع هنا إلى مدى، إلى صياغ العموم، هل جامع هل موصول، يعني 20 صيغة هي التي يرجع إليها قولنا مدلوله أي مدلول ما صدقاته. ماذا نقول؟ زين فظهر أن المراد بالعام هنا ما صدقاته أي أفراده، وليس المراد به المفهوم وهو يستغرق الصالح له المعرفة بما سبق، إذ لا يتصور كونه من هذا الشيء. من هذا الكلام خاص الكلام شنو هو؟ هو هذا المسألة الأولى عرفنا فيها ياش اللفظ، ياك عرفنا فيها اللفظ قلنا بأن هذا لا تتصور فيه ياش الكلية. الثاني الذي لا تتصور فيه الكلية شنو هو؟ العام من موضوع علم ياش. الثالث العام المراد به ياش، بحال قوله تعالى إن الناس جمعوا لكم، هذو كلها ما دخلش هنا ياك. اش بقي؟ مقصود بقي العام قلنا بأن دلالته على فرض كلية ياك، اشنو المقصود بهذا العام هنا؟ لما صادقات ماشي العام اللفظ المعرف، لأنه كلي كل أن هذا كتب معنى كلي هي المصادق، حلاش حال صياغ صياغ مختلفة، بل هي صياغ العموم مصادق هنا هي صياغه. إذا قلنا العام دلالته كلية ايش نقصده؟ نقصد المصادقات ماشي هو مصادقاته ياس كلية صياغه كلية مصادقات جيد. وبهذا يتبين لك نعم المصادقات ديال العام لا الصياغ هي التفسير ديال المصادقات، هي الصياغ والمصادقات بحال بحال، اسماني مصادقات العام والصياغ بحال بحال، المصادقات ديال هو ما يصدق عليه انه لفظ بحالاش بحال جامع بحال الموصول اسم الشرط بحال الجزاء بحال النكره في الشق الشرط بحال النفي في الشق النفي، كتسمى هذه تسمى الصياغ. وان شئت سميتها مصادقات العام، ومعنى مصادقات العام يصدق عليها انها لفظ عام. شكون هو اللي كتقول عند الكليه واش العام ولا المصادقات ديالو؟ نعم شوفي هذه الكليه، اما هو راه عام معنى الكليه بحال الانسان الكلي وفيها افق الكليه، فما تشي ان الانسان لا في خسر. دابا الانسان تنقول ليش؟ تنقول الانسان بلا ما باش اشرح لحد شي واضح باين صح. نعم هو مدير كليه إيش نعم مدلول الكلية والحمولة فيها على فردين في كلية لا ما دخلش لا ما دخلش إيش أجمل إيش قال ده بقى هو دخل في نص التوقات ولا ما دخل قال هنا لا تتصور فيه الكلية قال هنا فإن أتى فيه الكلية بخلاف العام المراد به الخاص أتى فيه الكلية ماذا عندما تفعل ذلك الشيء قال في الأول إيش قال هنا لبعنا ما دخلش لا هذا ولا هذا علاش دابا شنو السؤال بغيتي تقول دابا انا شنو كاين قدامك انت تما شنو كاين تما ايوا فيها حكم فرض ولكن ولا تتاتى في الكليه مش تتاتى في الكليه مش تتاتى في الكليه ايه زيد بخلاف العام زيد هذه التي تتاتى فيه الكليه علاش كترجع واش الموضوع الذي هو من موضوع المصوفق ولا العام المراد به الخاص واش يقول حتى الصباح شي كنقولوا بانه ما دخلش هذاك داك المصادقات التي تكون فيها الكليه شي قلنا ها اذا انتم ما تناقشوش امور بسيطه بشكل بسيط دابا واش هو دخل في المصادقات ولا ما دخلش دخل ولا ما دخلش عرفتوا تصور في الكليه ولا ما تصورش لا ودخل في العام الاستغراق نعم داخل في العام نعم العام الذي أورد بالخصوص داخل في العام العام المخصوص داخل في العام ولكن أن يدخل تحت مصادقات الكلية لا نعم داخل في العام بس يقول داخل في العام نعم بس يدخل بأنه داخل في الكلية لا تحت العام داخل وتحت الكلية لا العام داخل العام نقبله لأنه لا نفتش صور القمر دخلناه في العام هذا مش ما فيش بكلية مصادقات جلو مصادقات جلو في العام دابا هذاك المفرد المصادقات ديالو ما فيهاش الكليه الشيخ ديال العموم شنو ما فيهاش الكليه دابا اللي فيها الكليه هما هادو اللي سماهم بحال الجامع هذاك الشيء اما هادو واخا ما دخلت العام ما دخلش في الكليه قال بخلاف لا تتاتى فيه الكليه بحال اننا نسق الجامع لكم مقصود يعني اذا قال نسق لهم الناس هذا المفرد لا تتاتى فيه الكليه ما فيهش فيه الكليه اذا واذا تتاتى فيه الكليه عرفنا بانه ما دخلش تحت المصادقات التي تجري فيها زيد مفهوم هذا الشيء واضح وهذا الشيء لله مفهوم اذا حصل الكلام شنو هو ان العام ايش العام مثل المدلول ديالو كل ولا كليه نعم هضروا ليسن لماذا دخلت المفرد تحته واش دخلت في السياق ولا دخلت بالقضايا قضايا هذا في المدلول ديال العام الذي في قولنا مدلوله أي العام هي يرجع لنفذ المستغرق الذي تستثيره إلى المصادقات ديالو هذه المصادقات اللي ذكرناها واش دخل فيها جميع السياغ ولا نخرجوا العام المراد به الخاص نخرجوا ولا نخليوه من المصادقات هذا هو الذي استفدناه منه ما يقول قولنا في التركيب قولنا في التركيب احترازا عنه قبل التركيب إذ لا يتصور كونه كلية حينئذ وليس معنى الاحتراز أنه قبل التركيب ليس مدلوله كل الأفراد قولنا في التركيب لأن في التركيب ثم أن مدلول العام في التركيب احتراز عنه قبل التركيب إذ لا يتصور كونه كلية حلش جيبوا مثال ونشوفوا قبل التركيب أش غيكون ها شنو هو المثال المشركون هذا دبا قبل ما نركبوه وش يقوله هو كلية ولا لا نعم من شرط أن تقول في المشركين إن دلالة على أفراده كلية التركيب أما أن تقول بأنه يدل عليه قبل التركيب فلا قال هنا إذ لا يتصوره كونية حينئذ مفهوم المعنى وليس معنى الاحتراز أنه قبل التركيب ليس مدلوله كل الأفراد كل الأفراد كيشملها ولكن الحكم ديالو ليس كلية. إذ من صرف الكلية الحكم على كل فرد معلوم بحكم لأن من صرف أن يكون الكلام كلية أن يكون فيه الحكم فمثلا المشركين محسنين تبقى المدلول ديالو إيش يعم كل الأفراد ولكن باش يكون كلية شنو خصنا يلا ديال الحكم هكذا باش يكون الكلية شنو الحكم باش يكون هذوك المحسنين تكون دلالته على أفراد الكلية شنو خص حكم أكرم شو الحكم زين أما إذا قل المحسن هكذا وسكتنا فدلالته على كل أفراده صحيحة ولكنها ليست جيد. إذ من صرف تسمية الشيء بكلية أن يكون في ياس. قال في المنطق وحيثما لكل فرد جيد. أما قبل أن يحكم إليه فإن دلالته تسمى أنه يعم كل الأفراد، ولكن لا يسمى حينئذ كلية من صرف كلية الحكم. فمات شيء قولنا من جهة الحكم نعني به محكوما به، نحو الساكن في الدار عبيدي، أو محكوما عليه ولو بحسب المعنى يشمل المفعول به. قوله كلية لا كل ولا كلي، قال هنا أن مدلول العام في التركيب من جهة الحكم كلية، من جهة الحكم، لأن إذا حكمنا على كل فرد إنما نحكم عليه من جهة ذلك الحكم، نسي مطلقا. إذا قلنا أكرم المحسنين فهو كما قلنا دلالته على جمع أفراد ياس من جهة ماذا؟ الإحسان، من جهة ياس الإحسان هو المحكوم به، نحو الساكن في الدار عبيدي ذبهنا الحكم كلية ولا كل؟ نعم كلية، الساكن في الدار ياس عبيدي، إذن هنا دلالته على ياس على السكون ياس كلية مش على صحة أخرى وليس على شيء آخر. فما تشير إلى هم زيدي قدام أو محكوما عليه ولو بحسب المعنى فيشمل المفعول به، يعني كيف ما كان هذا من المعاني إذا استعملناها فإنه كلية من جهة ذلك الحكم فقط وليس من جهة غيره من الأحكام، فهو كلية من جهة الاستثناء أو من جهة الإكرام أو من جهة القدم. قوله كلية لا كل ولا كلي، والفرق بينهما الكل هو الحكم على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع، نحو الصخرة العظيمة يرفعها أهل البلد، يعني أن الصخرة العظيمة يجب أن يجتمع عليها أهل البلد لأنه الحكم على كل فرد مستحيل، والقرينة تدل على أن المراد الحكم على الكل وليس على، إذا حكمنا كل ولا كلية؟ نعم، لأن الصخرة إذا قلنا الصخرة العظيمة يدفع أهل البلد وش يمكن هذا الشيء يكون فيها يكون في الحكم كلية؟ ها؟ لا يمكن، لأن أصلا الصخرة تحتاج إلى جميع أهل البلد، ثم إنه لا فائدة إذا دفعها شخص واحد أن يدفعها الآخر. فعرفنا من القرينتين أولا تعذر حكم المفرد، ثانيا أن الفائدة تكون في دفعها مرة أخرى. ثم الشيء وحصلنا من القرينتين أنه حكم على كل وليس على زيد. ثم الشيء ها إذا قلنا كل البلد يأتي بصاعين، كل أهل البلد يجب عليهم أن يأتوا بصاعين، أنا يقضي يكون الكل يقضي يكون الكل، وبالقارنة إذا كان كل واحد يجيب صاع شنو غيكون؟ كلية. إذا كان يجتمع كلهم يجيبوا صاع واحد شنو يكون؟ كل. ومراد الأصولين بالكلية المنفي هنا الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن الأفراد، لأن دابا هذا القضية ديال الكلية راه فيه شي بحوث كثيرة مصطلحات مختلفة، ولذلك إذا قالوا هنا الكلية تخرج الكل والكلي، المقصود بالكلي هنا الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن الأفراد. قد سماها مرارا الكلي، سماها مرارا وقلنا بأنه الحقيقة المجردة التي لا نتصورها إلا مجردة من الأجساد ثم تظهر في الأجساد فنتصورها مادة محسوسة. ثم تشيه فمثلا إذا قلنا الإنسان، قلنا البغرية والحمارية والأسدية، قلنا أي صفة من الصفات التي تجمع بين أفراد مختلفين وبينهما حقيقة مشتركة، أجيب مثلا الإنسان، أجيب الإنسان القصير والطويل والقريب والبعيد يجمعهم، شوف فاش اشتركين في الإنسانية حيدوا الدماغ ديالك تبقى لك الحقيقة فاش تشتركوا الجمع المشترك فيه خذ الدماغ ديالك تسمى الإنسانية، حيد انت الصور ديال البشر خذ فاش مشتركين تبقى الإنسانية، كيتسمى هذا المعنى الكلي، كيتسمى إذن الحقيقة الكلية والحقيقة المجردة بزاف ديال الأسماء عندها هذا الشيء. نبغى نسمع البغل في السوق نشد بلاصة باش يكون بغل شوف فاش مشتركين، هل البغل الصغير والبيض والحل الصغير والكبير، ما يمكنش يشترك مع الحمار في الحقيقة ومع البقر ما يمكنش يشتركوا، مش تلقين فيه نقاش ياك مش تلقين البقالية بوحدها محل الحوت مثلا الحوت عصي الحوت حقيقة ديال الحوت مثلا ما يمكنش تستخدمك مع البقا مع تنافين هذيك الحقيقة باش نسوي الحوت هذيك الحقيقة باش نستخدم هذوك البقا الحيد كاع نسوي الحيد نقول مثلا قرد البقا القرد كاع ما كاينش في الدنيا تبقى حقيقة ديالهم في الدماغ ديالك ولا لا ديك الصورة ديالهم هي اللي كتعطيك ديك الحقيقة ديالها إذا قال لك ستعاد البغرية إلى الأرض نحن واحد اللي عرفتنا وتعيد البغرية إلى الأرض هاي في ذيك الحقيقة تقول لي هادي تعال واش لك الصورة ليت ولا شي صورة أخرى لا هذيك الصورة كي تسمعهاش معناهاش قول لي كاينة ولا ما كايناش كاينة في الخارج ولا كاينة في الدماغ ما كاينش في الخارج واش كاينة في الخارج ما يسمى بعالم الغيب ولا ما كايناش كاينة في عالم الغيب تؤمنون بأن الإنسان هي حقيقة موجودة قبل أن تخرج إلى الأرض قبل أن تظهر فيكم الإنسانية كانت حقيقة موجودة قبل أن تخلقوا إحنا البشر لذلك إحنا ماشي بشر إنسان لكن حقيقة إنسانية واش كانت من اللي الله تعالى على الأرض أثر هذه الأجساد ولا ما كاينش خارج من هذه الأذهان هل الإنسان تتخيل شيء في الأرض كان في الخارج ولا ما كاينش إذا هذه الحقيقة ديالنا ماشي إيش قبل الإنسان ما كاينش طبعا خويا على قدر وجد الحقائق في القرآن أوجد الحقائق التي ظهرت في الأجساد إيه لن يكون شيئا مذكورا ولكن يقول إنا خلقناه الضم لا يرجع إلى ذلك المهية إنا خلقناه والضم لا يرجع إلى الإنسان المجهود خلقناه على ساعة الإنسان حين يدرس إنا خلقناه من نطفة إنسان جعلناه يقولوا الفلاسفة يقولوا فكرة ذات العقل المدبر يقولها ما تقول في ذات العقل المدبر كان فيها الإنسان وغير فكرة كان الإنسان غير فكرة يعني مع سلطة التجربة ما تقول العقل المدبر للكون فكر الإنسان اللي كان الإنسان فكرة كان غير فكرة ما كانش حقيقة موجودة حسية خالص غير فكرة قبل ما تخلق كان فكرة لكن المسلمين ذات ما تقولوا لأنه ما تنزل الله تعالى عن العوارض بحال هذه على كل حال ذا الإنسان الذي نحن نجسد فيه حقيقة موجودة ولا حقيقة غير موجودة فلاطون صاحب الفلسفة المدرسة اللي يسمونها تألوه قال نعم توجد الموتون الموتون هي حقيقة الأزلية التي تتجسد فيما نراه تتجسد بأشكال مختلفة ثم هو الموتون ثم هو الحقائق الأزلية التي تظهر في الماديات وهي قديمة أزلية ولا شرط هذه من الشيء الذي تكلمت عليه أنه يقول بأزلية الحقائق والعلماء المسلمين ردوا عليه بهذا اجتهاد الله ولكن أفلاطون أرسطو أرد عليه يقول بأن هذا من الخيال وأنه لا توجد حقائق قديمة تتجسد في المادة وإنما المادة وجدت مع حقائقها وشك في ذلك المدرسة العقلية المعروفة بلا ما نطولوا هناك تتفق الأصوليين مع الفلاسفة هذه من النقاط التي يتفقوا فيها ما يقول اكتشف بعد لأن الفلاسفة بعض الأصولين هنا لم يتأثروا بأفكار الفلاسفة تأثروا بها الشيء واضح من أسلوبهم ومن كلامهم ومن أمثلتهم لأن تأثروا بهذا الشيء دابا بحال هذه الكلية دابا كرروها عدة مرات وعاود ثاني كرروها في الأمر الثناء وفي النهي عاود ثاني في العموم القينا فيما القينا في القواعد الكلية الأمر بالنهي مثل قرات كرها ثم ماذا تفيد عاود ثاني كرها للمبحث ملي مشى النهي كان فيها المبحث دخلنا العموم كان ذلك المبحث نفس المشكل ديما في كل مبحث اصولي تلقى كيزوري الكلي وهذا دليل على اواسنا موجود شيء ديال الشافعي ولا ديال الصيرفي ولا راه موجود وصول ديال المتاخرين الاصوليين وهذا دليل على ان كاين دخول ديال المصطلحات الفلسفيه في المباحث الاصوليه ماشي كيتبنى عليها الاحكام ولا عندها تاثير ابدا ما كاينش ولكن كيستعملوها افكارا كيخرجوا ليها كيدرزوا لها الكلام وكيدخل في التفكير ديال الفيق ولا راه عندها شي تأثير الفيق ولا راه شفنا عليه الأحكام وهذا الشيء ما كاينش هذا كله نعم هذا الشيء اللي عندنا أن الله تعالى وأنا أنا علاش حنا غادي نقول هو فرضك ودابا هما كيعتبروا بأن لكل شيء مبدا ويقولوا لهم شنو هي العلة الأولى هي منشأ العالم والعلة تقولوا لا تسمع إلا شيئا واحدا العلة ما يتصفق مع معلولات متعددة لأن في الشرق في تناقض ما كاينش العلة اللي كدير أشياء متعددة العلة اللي كتموت ماشي هي اللي كتحي العلة اللي كتحي ماشي هي اللي كتموت إذن هذاك الإله مشبه العلة الأولى وأنه فعلا وجد منه العالم أي الخلق ولكن هذاك سميتو هذاك الشيء اللي خلق عاوتاني خلق شي حاجه وهذا الخلق وحتى خلقوا ما يسمى بالعقول العشره. ذاك العقول العشره عنده واحد العقل كيسموه العقل المطلق وداك الشيء طبول بالمراتب ملي بغاو يعزوا داك الشيء من الكتب ديال التوراه تيقولوا بان الملائكه هي العقول العشره وان جبريل هو العقل المطلق وبناوا على هذا الاساس وما قال لكم ماشي خلقهم بالاراده هو علة لهم بحال مثلا ملكة حركة الفرق ماشي بإرادتها بإرادتها وبغير إرادتها هي كتحرك وهذا ما يسمى بين نظرية الفرد والصدور ماشي نظرية الفرد والصدور بحال مثلا شي حاجة كتجيني مثل أنت بغيتي ولا ما بغيتي أي أن الله تعالى عندهم غير مولد الله غير مولد بحال العلة مثلا وهذه علة عامية عندي يعني. غير قصدة ما قصدة والو فمثلا من لحظة كتجي وكتضرب مثلا وكتجرح هذاك الجرح دارته هي بلا إرادتها ماشي هما اللي كيقولوا حتى الأصول ديال العالم أن العيلة ديالو مشات مكرهة من غير إرادتها وخلقت منها أمور ثم تلك الأمور خلقت منها أمور حتى جات نظرية الفيض وهي صدور العالم عن هذه الأشياء والفيض وفضاء واختلفوا هنا اختلفوا يقول لك خلق ذاك العيلة الأولى ما قابلش العالم في الناس في آخر وقت خشيئة ومنهم من قال لا بأن هذوك العقول العشرة وكيف فلت تدبير العالم وهذا شيء خربيق نعم اصل العالم ما فيه مشكلة كبيرة في اصل الكون هذه هي الفلسفة شيء اسم الفلسفة ما اصل الكون نبدأ شكون يجوبوا على شتى على فين كان في هذا الوقت يكون قبل منه واش كان قبل من هذا الوقت ولا شغال في هذا الوقت وما بقاش الفلسفة وكل يعتبر حتى الدوخ هذا ما خصوش كاع الانسان يقرا عليه شيء غير مضيع الوقت الا كان عرضك ترد عليهم ولكن هات عرفي أن دائما الإنسان يدخل شيء يأخذ منها مرة غادي يبغى تأخذ منه الحبوب ويشدوك مرة غادي تأخذ لك شيء وتهرب ولكن ماشي ديما غادي تهرب المرة غادي يشدو عليك وداك المشكل كيدير الناس داك الشيء تياكلو كاع داك المرة الأولى كيتسالو معايا ياكل داك الشيء ولكن في المرة الثانية تياخذ غير شي حاجة شبيهة غادي يمسك شي باق تشدو هنا أنا فلسفة خطيرة يحتاج واحد الإنسان متمرس يكون إنسان عقله كبير يكون عارف كيفاش يتصرف وثاني هذوك غير بشر كيحلموا وكيخربقوا تما هذه هي النظريه الاولى خاوما كيبانوا شي حاجه واحد المره تفكروا مزيان ومع ذلك راه كتلقى واحد المره تيقولوا والو ما كيخربقوا وفي الاخر في جوج الحالات اما انك ستستعلي بفكرك وتصمد داك الفلسفه استثمارا ينفع هذا شو هذا صعيب واما انك غادي تدخل داك الشيء ويبقى يبقى داك الشيء يعذبك يعذبك يعذبك ما تخرج منه الا بشكل نفسي ما صحاش نسمي ما عرفش كيفاش نتصرف معاه وكاع داك الشيء اللي كتشوف هذاك الفلسفه داك الشيء اللي كتشوف كاع داك الشيء اللي كتشوف راه ما عندهاش حتى شي اساس كاع داك النظريات داك الشيء اللي كتشوف في العالم راه بيت وقتها عندك تظن بان هذا التفكير الفلسفي راه عنده استقلال عن الحال اللي كيعيشها الانسان راه ما كاينش ما كتدخل مثلا ابيقوريه ولا الفلسفه الرواقيه ولا الفلسفه الارسطيه ولا الفلسفه اللي قريتي تلقى المشكل اللي عندهم هو داك الشيء اللي وقع في الزمن ديالك مثلا الفلسفه داك الصفه الرواقيه انت تعالى عن كل شيء بالعلم والمعرفه وانت تعالى عن الاحلام والاحزان بالحكمه وصول الفلسفه الرواقيه علاش لان في ديك الساعه جاءت جيوش وهدمت اثينا وخربتها قتلوا الاولاد سبوا النساء وشتوا البلاد داروا الفلسفه التي توافق لهم وفي العهد ديال ارسطو دار الفلسفه باش يحارب بها السوفسطائيين وفي الفلسفة المادية داروها باش يحاربوا بها الرأسمالية ما كانش فلسفة عقلية مجردة جهات خالصة فلسفة عقلية هكذا كل شيء داكشي كيدار لمصلحة شخصية ظرفية ملي كتموت ديك الفلسفة ودولة ديك الحالة كتموت ديك الفلسفة معاها لذلك علاش دابا الفلسفة في أوروبا فيها اضطراب إيه تلقى دابا شي نهار طالعين نهار هابطين مرة تيدور على التجريد مرة تيدور على الصوفي مرة تيدور ديك المدرسة الإلحادية مرة تيدور المدرسة الوجودية مرة تيديروا المدرسة سميتو مضطربين واحد الاضطراب لا يتصور علاش الظروف تتغير الظروف تتبدل وتدخلوا كل ظرفين تلبسوا لي داكشي اللي صار عليه وهذا خطير في الفعل واللي ما عرفش في الفلسفة تبين بان راه علم عقلي ولا ما فيه حتى شي عقلانية فيها هموم التي يعيشها قوم فيبحثون لها عن حلول وهم يعيشون ازمات نفسية وخصهم يفكروا في حل ماشي ديما وقاع الفجوات هذا الشيء ربنا توا ما عرف والو في الشيء الله سبحانه وتعالى هو وحده اللي تعرف الحقيقة ولا كاع انت كنت عم تحمس قبل داك الشيء تشوفه كاع متحمس قبل داك الشيء قبل تمر في الطاطو مثلا وشوف دابا كيفاش كيفكروا كيفاش داكشي كاع كتلقى انت براسك عرفتي قبال داكشي داكشي اللي غادي يقولوا عرفتي وتزوجتي وما كاينش اي وظيفه تاع العقل وما كاينش وظيفه ديال شعب الدين ومقارعه الاعداء وداكشي ولكن كن على يقين وهذا قال في الاربع باننا تحاتنا ربانيه ايمانيه غادي يدير لي شي كله رمادا يبان لي سخاف شويه ديال الايمان النور ديال الايمان يرد به الشيء كانه رمادا لا نظريه الفيض ولا نظريه الصدور ولا نشوء الثقه ولا اصل المخلوقات ولا انواع الانسان ولا غير ذلك من النظريات الفلسفيه كل ذاك الشيء راه الى عطيت الله تعالى شي بالايمان يبان لك شيء لا معنى له وباش تعرف بعض العلماء اعتزاز بالنفس ما كاينش حتى واحد يقرا ذاك الشيء ما عنده فيه غرض يقراهم وهو يستعلي عليه وشي وحدين لا يقول هذا ها مره هنا ومره لهيه ومره لهيه ومره لهيه يلعبوا به الكره مره تلقاه مع الفلسفه الماديه مره تلقاه مع الفلسفه الروحيه مره تلقاه مع المتصوفه مره تلقاه مع الفلسفه العقليه مره تلقاه مع عنده لازم ولا نيله والنهار كيفاش تلقاه وهذا راه عذاب ماشي غير جزء قليل من الصوفيه من الفلسفه صافي من بعد فاش غيرها بانواع التمر المدني هذيك نظريه الاتحاد ونظريه وحده الوجود علاش ندير لك هذيك النظريه ديال بعض الفلاسفه بحال سبينوزا بحال المتصوفه الفلاسفه المتصوفه هما تيقولوا لك شي وحده الوجود والاستغراق والغرق والاندماج في الذات الالهي النظريه هذه ماشي ديال الفلاسفه ماشي اليهود وجود قبل الاسلام ديال الهوى المتصوفه قديم وجود عند الفلود وجود عندهم بزاف تلقاو داكشي ونشوفوا معاه